إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الشورى. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ثم أخبر تعالى أنه المتصرف في السماوات والأرض والحاكم فيهما، وأن أزمة الأمور كلها بيده، وهو العليم بما يصلح عباده، فيوسع الرزق على من يشاء ويضيق على من يشاء، وله الحكمة والعدل التام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ثم أخبر الله عز وجل أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، فذكر أول الرسل بعد آدم وهو نوح عليه السلام، وذكر آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر من بين ذلك ثلاثة من أولي العزم، وهم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام. ثم أخبر أن الدين الذي بعث به هؤلاء الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، ووصاهم بإقامة دينه والعمل به وبالائتلاف والبعد عن الاختلاف. وهذا هو القدر المشترك بين هؤلاء الرسل، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم. ثم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن دعوته للتوحيد قد شقت على المشركين، فلذلك أنكروا وكذبوا، ثم بين أنه يصطفي لدينه من يشاء ويوفق للهداية من يستحقها، ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشد. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ثم بين الله تعالى أنه ما حمل هؤلاء المشركين على مخالفة الحق إلا البغي والعناد، وكان تكذيبهم بعد بلوغ الحق إليهم وقيام الحجة عليهم. ولولا الكلمة السابقة من الله بإنذار العباد وتأخير حسابهم إلى يوم المعاد لعجل لهم العقوبة في الدنيا سريعا. ثم أخبر تعالى أن الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق ليسوا على يقين من أمرهم، وما كان تكذيبهم له عن بصيرة، وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. اشتملت هذه الآية الكريمة على 10 كلمات مستقلات، كل واحدة منها منفصلة عن التي قبلها، فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى ما أوحاه إليه من الدين الذي وصى به المرسلين من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار المتبعة وغيرهم، وأمره بالاستقامة على عبادة الله هو ومن اتبعه، ونهاه أن يتبع أهواء المشركين فيما اختلقوه وكذبوا فيه وافتروه من عبادة الأوثان، وأن يقول صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، وأمرت لأعدل بينكم في الحكم كما أمرني ربي، وأن أخبر أن الله هو المتصرف فينا وفيكم، وهو المستحق لإخلاص الإلهية، ونحن نقر بذلك اختيارا، وأن أتبرأ من المشركين ومن عملهم، فنحن ندعوهم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له، فإن أجابوا فهم منا ونحن منهم، وإن كذبوا فنحن براء منهم وهم براء منا، وليسوا منا ولا نحن منهم. ثم أرشد إلى درء مجادلة المشركين بعد أن استبان الحق، فلا مناظرة حينئذ في توحيد الله واتباع أمره. الله يجمع بيننا يوم القيامة فيقضي بيننا بالحق فيما اختلفنا فيه، وإليه المرجع والمآب يوم الحساب. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة